أقيمت حفلة افتتاح المعرض الفوتوغرافي المركزي الحدث المبارك الثوري الاتيان بالتحولات العظيمة في قصر الشعب للثقافة يوم الثالث من هذا الشهر بمناسبة ذكرى الخامسة لرفع القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في سلطة رئاسة حزبنا ودولتنا. حضرها كيم جينام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون والشغيلة في مدينة بيونغيانغ. عرضت فيها صور القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون وأنشياميه العظيمة، والذي يقود إلى طريق النصر الدائم قضية بكتو العظيمة التي تنطبي فيها حياة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل، وذلك بأفكاره البارزة وقيادته الثورية المتحمسة عديمة الكلل والملل.